بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنا رسول الله وبعد. من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال ثمانية في الناقد السابع وهو مظاهرة المشركين، وهذا بين يدي الكلام عن نواقض لا إله إلا الله. وسبق الكلام من أن نواقض لا إله إلا الله كثيرة، وإن كان أشهرها ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض عشرة، وتبعه على ذلك طائفة من العلماء بعده. وهذه النواقض العشرة هي أشهر النواقض، وسبق أن قرأناها، وبقي التعليق على كل ناقض من هذه النواقض، لا سيما وأن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشرة كلام مجمل، كلام مجمل. ولذلك بسبب هذا ضل كثير من أهل البدع في فهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فاحتاج الأمر إلى التنبيه على كل واحد من هذه النواقض. قال في الناقد السابع وهو مظاهرة المشركين، قال في الناقد السابع وهو مظاهرة المشركين. احنا عايزين الناقد اللي فيه الكلام عن مظاهرة المشركين، سابع بقى او ثامن خلينا في الناقد الايه الذي فيه مظاهرة المشركين. نرجع له كده، قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني من نواقض الإسلام، من نواقض لا إله إلا الله، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال في التنبيه هذا يكون ناقدا إذا كان بالقتال معهم ضد المسلمين، كما ورد في الصحيح في سبب نزول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال أنها نزلت في من خرج مع المشركين في بدر من بعض شباب قريش وهم كارهون فقتلوا، وأما من عاونهم بتبليغهم أخبار المسلمين مثلا. طيب قبل ما نتجاوزها، يعني هذا التنبيه على أن المقصود بمظاهرة المشركين وبمعاونتهم على المسلمين مثل هذه الصورة، وهي أن يخرج معهم في جيوشهم يقاتل المسلمين، يقاتل المسلمين، فهذا يكفر والعياذ بالله، لأن هذه معاونة للمشركين على قتل المسلمين، وهي من الموالاة المكفرة، من الموالاة المكفرة. وفيها نزل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في بعض من أسلم في مكة وبقي في مكة حرصا على ماله وعياله وكذا، ولم يهاجر مع قدرته على الهجرة وبقي في مكة، فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين وإن كانوا كارهين، أكرههم المشركون على الخروج معهم فخرجوا معهم وقاتلوا في صفوفهم، فهؤلاء كفروا بالله عز وجل وارتدوا عن الإسلام. لماذا؟ لأنهم ابتداء كانت عندهم القدرة على الهجرة ولم يهاجروا، وبقوا في مكة يكثرون سواد المشركين، ثم لما خرج المشركون لقتال المسلمين قاتلوا معهم وقاتلوا المسلمين فكفروا بذلك. وعليه فمن قاتل في جيوش الكفار وعاونهم في قتل المسلمين فهذه ردة عن الإسلام بدليل نزول هذه الآية في من فعل مثل ذلك. فهذا نوع من مظاهرة المشركين ومعاونتهم. كفروا بالثانية ولا بالأولى ولا الاثنين مع بعض؟ بمجموع هذه الأشياء. يعني هو عدم الهجرة كفر. عدم الهجرة مع القدرة لا يأتي دليل في الحقيقة يقطع بأنه كفر. وإلا العباس بقي في مكة زمنا طويلا، وإن كان بعض العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك أن يبقى في مكة. لكن الذي لا يهاجر مع قدرته هذا مسيء ومرتكب لكبيرة، وهي البقاء بين الإيش؟ بين الكفار وبين ظهراني الكفار. دخل الجيش. يعني صورة المسألة أنك تقصد تقول الكفار جاءوا ودخلوا بلدا، ثم عاونهم من أهل البلد المسلمين من عاونهم على قتل المسلمين، تقصد ذلك؟ هذه معاونة لهم ومظاهرة لهم، وهذه ردة. لأجل الدنيا ليس كانت، ما هؤلاء مكثوا لأجل الدنيا، قالوا إنا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، إلا من ظننا أنه يجهل، كأن قالوا لهم هؤلاء إرهابيون متطرفون، هؤلاء يكرهون الإسلام لابد من قتالهم وكذا ونحو ذلك، قد يلتبس. لكن هذه الصورة في الحقيقة تحتاج إلى تحقيق. لكن الصورة العامة إذا دخل الكفار بلاد المسلمين فعاونهم بعض المسلمين على قتل المسلمين فهذه ردة، هذه ردة. لماذا؟ لأن هؤلاء كفار، بخلاف بعض البلاد مثلا عندكم في القوقاز ونحو ذلك، بعض البلاد يحكمها مسلمون منافقون، يحكمها مسلمون منافقون ويقاتلون المسلمين من الدعاة والمجاهدين ونحو ذلك. فهذه ليست هذه الصورة، هيجي كلام عليها. طب أنا أطلب من حضراتكم تستنوا لغاية ما إيه؟ ما الدرس يخلص بالأسئلة. طب معلش حضرتك، يبقى ممكن بهذا الناقد ممكن يرد بيها على الفتوى اللي هو القرضاوي عندما أفتى للطيارين الأمريكيين؟ طبعا ده فتوى باطلة، يعني فتوى القرضاوي باطلة في إن هم يكونوا في الجيش الأمريكي في ضرب المسلمين في العراق وفي أفغانستان، هذه فتوى باطلة طبعا. قال وأما من عاونهم بتبليغهم أخبار المسلمين مثلا فقد دلت السنة الصحيحة على عدم تكفيره، وهي قصة حاطب ابن أبي بلتعة، ونزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وإن كانت طيب مش هنروح لمسألة الجاسوس دلوقتي. قال وأما من عاونهم بتبليغهم أخبار المسلمين مثلا فقد دلت السنة الصحيحة على عدم تكفيره، وهي قصة حاطب. معلوم قصة حاطب، حد لا يعرف قصة حاطب؟ حد لا يعرفها؟ باختصار قصة حاطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح مكة، أراد فتح مكة أخفى خبر خروجه لفتح مكة وشدد في هذا لأجل أن يفجأهم. لكن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا، كان له قرابات في مكة ولم يكن هو من أهل مكة، يعني ليس من أصل أهل مكة ولا قريش ولا نحو ذلك، إنما كان ملصق بهم، فأراد أن يحفظ قرابته عندهم بأن يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكون له عليهم إيش؟ يدا ونعمة يحفظون له بها بقرابته ونحو ذلك عندهم. وهو رضي الله عنه على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سينصره الله عز وجل من حيث التصديق ومن حيث الأسباب حتى المادية. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج بجيش لا تقوى عليه قريش، فضلا عن ما في نفس حاطب من اعتقاد أن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلم يكن فعل حاطب حبا في الكفر وأهله ولا نصرة للكفر وأهله ولا محاولة لنصرتهم، إنما كان لطلب دنيا وهو أن يحفظ له قرابته وعيال له هناك أو مال أو نحو ذلك، ولذلك لم يكفر حاطب. فهذه الموالاة من النوع الإيش؟ المحرم وليس من النوع المكفر. ودي المصيبة الكبيرة اللي دايما بيقع فيها كثير من الناس، عدم التفريق بين الموالاة المكفر والموالاة المحرمة. بل طلبة علم كثيرين تجد يخلط بين هذا وذاك ويسب العلماء ويسب ونحو ذلك، فضلا عن غير طلبة العلم، عوام الإخوة وعوام المتحمسين ونحو ذلك. وإلا أحداث طبعا مصر الآن اللي احنا عايشينها تشهد بذلك، تسمع كثير من هؤلاء: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مين دول بقى؟ الدعوة السلفية وحزب النور ومشافين، كل دول عنده ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا هو عارف الموالاة المكفرة ولا هو عارف الموالاة المحرمة، بل لم تثبت أصلا أي صورة موالاة، إنما هو ظن من مجرد مثلا المجالسة مع الكفار أو في وجود بعض الكفار زي وجود القس مثلا إن لا موالاة، بل هي موالاة مكفرة. وهو يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الكفار ويعني فاوضهم وفاوضوه وجلس إلى كثير من الكفار، بل كان صلى الله عليه وسلم يستقبل بعض وفود الكفار في الإيش؟ في المسجد وهكذا. قال: فقد دلت السنة على عدم تكفيره، وهي قصة حاطب بن أبي بلتع. قصة حاطب دلت السنة على عدم تكفيره إذا كان لا يريد بهذه المعاونة نصرة الكفر وأهله ودين الكفر وكرها وبغضا في الإسلام. وإلا لو أن إنسانا أخبر المشركين بأخبار المسلمين بغضا في الإسلام والمسلمين وحبا في الكفر وأهله ونصرة له، هذه كانت موالاة مكفرة. أما حاطب لم يكفر لأنه لم يفعل ذلك، إنما فعله لأجل ماذا؟ أمر دنيوي، مصلحة دنيوية، ولذلك لم يكفر بذلك رضي الله عنه. قال: وإن كانت مسألة قتل الجاسوس لا تتوقف على تكفيرهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المانع من قتل حاطب أنه مسلم، بل قال إنه قد شهد بدرا. فالأرجح من أقوال العلماء أن قتل الجاسوس المسلم إلى الإمام يجوز قتله ولا يتحتم، حسب المصلحة وحسب سابقة الشخص. مسألة الجاسوس، الجاسوس جاءت أدلة على قتل الجاسوس، جاءت أدلة على قتل الجاسوس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقتل حاطب رضي الله عنه، ولذلك فالأدلة التي فيها قتل الجاسوس مع دليل حديث حاطب تجعل في المسألة إيش؟ تفصيل. وهو أن أرجح الأقوال في ذلك أنه لا يلزم من قتل الجاسوس تكفيرا، لا يلزم من قتل الجاسوس تكفيره، يعني من الممكن أن يقتل الحاكم المسلم الجاسوس من غير تكفيره. ولذلك افصل بين، أو هناك فصل بين مسألة القتل ومسألة التكفير. فلا يلزم أن يكون الجاسوس كافرا، يعني معناها ماذا؟ إنه ممكن يبقى الجاسوس كافر في بعض الأحيان، لكن ليس لمجرد الجاسوسية، إنما كافر باعتبار ما تعلق بالإيش؟ بالجاسوسية من وصف. فإن كان الوصف وصف كفر قتل ردة ولو لم يكن في أمر الجاسوسية. لكن الجاسوس هذا أمره إلى الحاكم أو الإمام على الراجح من أقوال العلماء، لأنه لا يلزم من قتله تكفير. قال: فالأرجح من أقوال العلماء أن قتل الجاسوس المسلم إلى الإمام يجوز قتله ولا يتحتم، حسب المصلحة وحسب سابقة الشخص. أما موالاة الكافرين بطاعتهم في الكفر وإعانتهم على إلزام الناس بهم وإخراجهم وصدهم عن الإسلام فكفر بلا خلاف. أما موالاة الكافرين بطاعتهم في الكفر وإعانتهم على إلزام الناس بهم وإخراجهم وصدهم عن الإسلام فكفر بلا خلاف. لماذا؟ لأن ذا معاونة على الكفر والعياذ بالله. قال: تسعة، هو للعلم أو يعني للأمانة العلمية، أن هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة على تفسيرين، هذا أقرب التفسير وهو أنها نزلت في هؤلاء، نزلت في هؤلاء الذين أسلموا في مكة ولم يهاجروا مع قدرته. بعض العلماء يقولون يعني كلام أقرب إلى ما تذكر من أنه نزلت في من هم كفروا وإن تظاهروا بالإسلام، كانوا منافقين لكن تظاهروا بالإسلام وعليه. فيكون التحفظ الذي ذكرناه في السؤال أول مرة، وهو قد يكون من خرج في صفوف الكافرين جاهلا متأولا، لو علمنا ذلك لابد أن نرفع عنه، لكن من خرج في صفوف المشركين ينصرهم على المسلمين ويقتل المسلمين فهذا على الراجح مرتد. قال 9: يجب الانتباه في هذا الناقد الثامن إلى التفرقة بين مظاهرة المشركين الذين يعلنون شركهم كاليهود والنصارى والشيوعيين. أهو مهمة جدا المسألة دي، نعيد تاني العبارة: يجب الانتباه في هذا الناقد الثامن إلى التفرقة بين مظاهرة المشركين الذين يعلنون شركهم كاليهود والنصارى والشيوعيين، وبين المشركين الذين يستترون بالإسلام وهم المنافقون. العلماني يعني اللي يخرج في صفوف اليهود والنصارى في حروبهم على المسلمين، هذه هي المسألة التي سبق الكلام عنها. طيب من يخرج في صفوف من هم كفار في حقيقتهم لكن في ظاهرهم إيش؟ مسلمون كالمنافقين. قال: وهم المنافقون كالعلمانيين، يعني المقصود بها يعني الذين يظهرون الإسلام اسما ولكن هم لا يريدونه، لا يريدونه حقيقة، كما هو مذهب العلمانية، أو يعني منهج العلماني هو رفض الدين وإخراجه من حياة الناس. فإن من والاه ولو بالقتال معهم ضد المسلمين هو لا يعرف لا يعلم انه يظن الاسلام من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها. إلى أن قال: وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيرون. الغالية على فكرة في كلام العلماء السلف يقصدون بها الرافضة، يقصدون بها الرافضة اللي كانوا في مصر خصوصا يعني. ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم، اللي هي الدولة العبيدية التي كانت في مصر. فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقتهم كفارا. مفهوم ولا؟ يعني من خرج مختارا ولحق بدار الكفر مختارا فهذا كافر مرتد. طيب اللي يقاتل مع من هم ظاهرهم الإسلام، ظاهرهم الإسلام، وضرب مثال ابن حزم بمين؟ بالباطنية الرافضة الذين كانوا في مصر خصوصا، الدولة العبيدية الفاطمية المسمى يعني بالفاطمية. قال: وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم. فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقتهم كفارا. كلام ده إخواننا كلام مهم جدا والله، خصوصا مع هذا الجهل الشنيع المنتشر في كثير من يعني الناس، وبسببه يكفرون الجيوش والمؤسسات التابعة لبعض أهل الظلم، لبعض أهل الظلم أو نحو ذلك. طب إذا كان هؤلاء والعياذ بالله لا يشك العلماء في نفاقهم، يعني الرافضة بلا خلاف عند العلماء هؤلاء منافقون والعياذ بالله، ومع ذلك هم يظهرون الإسلام، فهذا إن كان معهم لا يقال هذا مرتد، هو آثم وكيت ونحو ذلك، لكن لا يقال هذا إيش مرتد، لأنهم يعلنون الإسلام يظهرون الإسلام. عشرة، قال في الناقد التاسع: هو اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتقاد كثير من الصوفية الذين يزعمون أنهم أهل الحقيقة وأن لهم أن يخرجوا عن الشريعة كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام، ولا شك في كفر من اعتقد ذلك، لأنه يستحيل بذلك ترك الواجبات وفعل المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وهو يعلمها، ولا تنفعه شبهة الخضر وموسى عليه السلام، لأن شريعة موسى عليه السلام ليست للناس كافة، وكان الخضر على شريعة أخرى، وأما عموم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنس والجن فمجمع عليه بين المسلمين. يعني إيش هذا التنبيه؟ هذا التنبيه باختصار، وهو أنه قال في الناقد التاسع، نعيد كده الناقد التاسع، قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. اللي يظن أن يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. طيب تصور كده عند بعضنا كده، حد يقول تصور، ها تصور للحال ده، ها هذا كفر، هذا فعلا مثال، هذا كفر والعياذ بالله. ترك التكاليف سواء الصلاة أو غيرها بزعم مختلف، كزعم بعضهم أنه صار ممن وصل إلى درجة اليقين أو مرتبة اليقين، فعند ذلك وسعه أن يترك الإيش الشرائع، كما وسع الخضر أن يترك شريعة موسى مثلا، فهذا كل كفر والعياذ بالله، ورد عن الإسلام، مع التنبيه على تفريق بين النوع والإيش والعين. 11، قال في الناقد العاشر: قال الشيخ رحمه الله: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. قال: وهذا من المواضع التي التبست على كثير من أهل البدع. صار كثير من الناس في فترة من الزمان يكفر كل من يعرض عن تعلم الأمور الشرعية، أي نوع من الإعراض يصير كافرا. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: جعل من النواقض الإعراض عن تعلم الدين وتعلم أن يتعلم الدين ويعلمه، فيكفر مطلق من يعرض عن أي مسألة شرعية. قال: هذا من المواضع التي التبست على كثير من أهل البدع، وذلك أنهم ظنوا أن المقصود أن كل من ترك شيئا من علم الدين الواجب عليه فهو معرض كافر، وليس كذلك، بل لابد من التفصيل بين الإعراض عن فهم الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها، وبين الإعراض الجزئي عن طلب العلم أو عن الحق في أي مسألة أخرى. وذلك أنا بقترح حط خط تحت عبارة بين الإعراض عن فهم الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها، دي تحتها خط، هي دي اللي يكفر بها، إنه يعرض عن فهم الحجة، هو معرض عن فهم الحجة، لا يريد فهم الحجة، ومش في أي مسألة، قال في مسألة يكفر معتقدها يعني لو أنا مثلا بقول له مثلا مسألة من المسائل التي لا يكفر حتى تاركها، لا يكفر حتى تاركها، كان مثلا أكلمه في مسألة من مسائل السنن أو نحو ذلك، فهو لا يريد أن يفهمها، هل يقال هذا معرض عن فهم الحجة وعليه فهو يكفر؟ لا، لابد أن يكون معرض عن فهم الحجة، وأن المسألة ذاتها مسألة يكفر بها في إعراضه هذا، وإلا هناك مسائل لا يكفر بها حتى لو أعرض عن علمها ونحو ذلك. مثلا يعرض، تقول له الحجة وتفاهم الحجة، يعرض ونحو ذلك. قال: وبين الإعراض الجزئي عن طلب العلم أو عن الحق في أي مسألة أخرى، وقد قال تعالى في شأن الشهادة: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني إنه حتى الإعراض في شأن الشهادة مش هيكفر به، إن إنسان يطلب يعني للشهادة فإيش فيعرض ونحو ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للرجل الذي انصرف عن حلقة العلم، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هو وصف النفس لأنه معرض، لكن هل يكفر؟ لا أبدا. قال: مع الاتفاق على أن مثل هذا الإعراض لا يكون كفرا ناقلا عن الملة، أما الإعراض الذي يقصده الشيخ فهو الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها. أنا هقول لحضراتكم مثال واستحضروا في الكلام كله، أبو جهل لعنة الله يعني كفر كان من هذا النوع، الإعراض عن فهم الإيش الحجة، الإعراض عن فهم الحجة، مش راضي يفهم الحجة ومستكبر ومش راضي ومعرض عن ذلك، كما استدل عليه بقوله تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقم. فهو صريح في وجود التذكير وبلوغ آيات الله لهذا المجرم المعرض، وليس كذلك من أعرض عن شيء من تفاصيل الدين علما وعملا، وإن كان مقصرا يستحق العقاب، لكنه ليس بالكفر الناقل عن الملة. اللي هو بيعرض عن مسائل مش, مش, مش كفرية، يعني غير عاري عن الإثم، لا بل هو آثم في تقصيره في تعلم الدين، لكن ليس بكافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوه تفاضل الإيمان: الوجه الثامن أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر. وإلا احنا بيصادفنا ذلك في حياتنا كتير، ده أنت في هذا الزمان خصوصا، كثير من الناس تيجي تكلمه في مسألة يقول لك مش عايز أسمع، مش عايز أسمع، ما تقول ليش أنا مش هقبلها منك، وقد تكون مسألة يكفر بها، لكن هل مجرد إعراضه مرة أقول هو كافر؟ حتى ولو مسألة هو يكفر بها ممكن يكون معرض يعني أصلا معرض ظنا أنه بالفعل أن هذا كلامي أنا الشخصي وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هؤلاء إرهابيون ودول متشددون ودول وهابيون ودول كذا ونحو ذلك. قال: بل قلبه جازم بأنه أهل كلامه. قال الوجه الثامن أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بالصدق. أنا ذكرت لكم موقف قبل ذلك أذكره في هذه المسألة، معرض هذه المسألة، كنا موجودين في مكان ما والناس قاعدين كده مع واحد من الناس اللي هم يعني موظفين الأوقاف، وإحنا قاعدين عنده والناس بيتكلموا على مسجد اسمه مسجد الرحمن، اسمه مسجد الرحمن، فهم عايزين يقولوا للراجل المسؤول بتاع الأوقاف يعني إن إحنا المسجد بتاعنا مقفول ليه، أو مسجدهم مقفول وهم عايزين، وفي مسجد جنبه مش مسجد الرحمن، فالراجل بتاع الأوقاف بيقول لهم روحوا صلوا في مسجد الرحمن، فهم بيردوا عليه فبيقولوا له الرحمن ده فيه عمرة، قال لهم لا مش عارف ده كذا، قالوا لا ده الرحمن متكسر واحنا عارفين، وحاجات من هذا الايش القبيل. هذا الكلام كفر ام لا؟ كفر بلا شك، ان اللي يوصف ربنا بهذه الاوصاف هذا كلام كفر، لكن تظن في الحقيقه ان هؤلاء يقصدون هذا؟ المسجد مش كده؟ طيب لما من اللي يدلك بقى ان هم ما يقصدوش ذلك ابدا، انه لما جينا واحد مننا يعترض عليهم ويقول لهم انا عايز انصح بس نصيحه واقول ان انتم ما تقولوش كذا، قالوا مش عايزين نسمع منك اي حاجه، لكن هم عندهم استعداد يسمعوا من مين؟ من الشيخ بتاع الاوقاف اللي قاعد. لو قال لهم كده غلط كان هيقولوا كده غلط، لانه ده بيمثل الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم والدين الصحيح. انت بتمثل ايه عندهم؟ انت جايب من عندك كلام وجاي تقول وعليه. فلو انا اتسرع بقى هروح جاي مكفرهم بقى، ده ناس مش رأيين معرضين عن الحق ولا يريدون فهم الحجة وكذا ونحو ذلك. نعم. قال بل قلبه جازم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. قال ولا بد هنا من التنبيه على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، حط تحتها خط دي، لابد من التنبيه على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. قيام الحجة يعني إيه؟ إن أنا أقول كل أدلة المسألة. قال ولا بد من التنبيه، ولا بد هنا من التنبيه على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. قيام الحجة أن أذكر أنا الأدلة على هذا الإنسان الذي ارتكب هذا الكفر، أذكر أنا الأدلة عليه، الأدلة المستفيضة التي لا شك في يعني أنها كلها تقيم حجة المسألة. فهم الحجة أن يكون هو نفسه إيش؟ فهم هذا الكلام ووعى هذا الكلام. فلا بد من التفريق بين الأمرين. لكن هيجي تنبيه تاني مهم بعدها، قال ووضوحها بطريقة يفهمها مثله. مثله دي حط تحتها خط برضه، بطريقة يفهمها مثله. يعني ممكن أنا أجيب الحجة وأدلة كافية وأقيمها على إنسان، يظل هو لو قعدت انا 10 ايام اكلمه في الحجه يقول لي برضه لا مش مقتنع بكلامك. هنا ممكن اقول لسه الحجه ما بلغتهوش، لا اقول في حاله واحده لو مثله لسه ما يفهمهاش، لكن لو مثله يفهمها من اللي انا قلته يبقى خلاص ده كده ايه، انتهت الحجه عليه واقيمت عليه، حتى لو هو بيقول لي انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. لكن غيره أو مثله، يعني آسف، مثله يفهم هذا، مثله إنسان مثله في تقديره هو العقلي والنفسي ونحو ذلك، مثله يفهم ذلك خلاص يبقى أنت. وإلا أبو جهل ما هو قاعد كل ما يتقال له حاجة يردها، وإن هو مش عايز يقبلها ومعرض عنها، وإن هو في ذات الوقت ظانن أبو جهل إن هو بيعمل إيه، إنه بيعبد الله، مش كده؟ مش كان يوم بدر بيقول اللهم من كان أظلمنا فأحنه الغداة، ده كان بيدعي واقف بيتضرع، ومع ذلك أبو جهل كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الحجة أقيمت على مثله فآمن وهو ظل معرض. مثله زي مين؟ زي كل الصحابة العرب اللي أمنوا بلغتهم الحجة. ولذلك قال، يرجع للعبارة تاني، قال ولا بد هنا من التنبيه على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة كما بينه الشيخ في مواطن عديدة من مؤلفاته. فالذي يشترط في قيام الحجة وضوحها بطريقة يفهمها مثله. ما احنا مش كل واحد زي التاني، وإلا ممكن أنا راح أقيم حجة برضو على واحد تاني كلمتين يفهمها، كلمتين يفهمها. يعني ممكن أنا أقول لواحد الدليل المسألة الفلانية كذا وأقول له كلمتين أي آية أو حديث خلاص يفهم، وواحد تاني ما يكفيش معاه ايه؟ آية أو حديث، لكن لابد إن أنا أقول له أكثر من ذلك لأن مثله عايز كده. يعني مثال واقعي، طالب علم متعلم لما يجي شبهة عنده في مسألة كفرية تقوم تقول له الدليل خلاص على طول يمان، غير واحد من عامة الناس لازم تقعد تفهمها له بالتفصيل وكذا وكذا. يبقى مثله مثله، وليس كل الناس ايش؟ على مثال واحد. نعم. يستدل بكفر قوم شعيب في حته عدم الثقه، لا، لان مثلهم يفهم ذلك. فقولهم ما نفقه كثيرا مما تقول لا يغني عنهم. لماذا؟ لأن مثلهم يفهم ذلك. وإن لم إلا أنت واقع عايش أنت في العالم، في كم مليون كافر في العالم؟ حوالي 6 مليار، أسف، حوالي 6 مليار. الستة مليار دول تظن أنه كلهم ما همش فاهمين؟ لا، ده أكثرهم إيش؟ معرضين، إن لم يكونوا كلهم معرضين عن الفهم، بدليل أن هذه الحجة وصلت أمثالهم وإيش؟ وآمنوا. وإلا يبقى كده هنخش إحنا في القصة بتاعت الجماعة المتكلمة الفلاسفة والناس والعياذ بالله السيئين المجرمين، اللي يقول لك لا ده كده ما ينفعش تكفرهم. ليه؟ يقول لك برضو لسه هم ما وصلتش لهم الحجة، هم لسه مش فاهمين. لا والله برضو هذا ليس، لا لا لا مش معتبر. وإلا لو مسلم ارتكب كفرا وكافر أصلا هو على الكفر، الاثنين الحجة تقام عليهم بالبيان الشافي الوافي الذي هو أوضح من شمس النهار، حتى للمشرك بما يفهمه مثله يسمعون فقط محمد صلى الله عليه وسلم نزول القرآن. تمام، الكفار الذين مثلا في الأرض يسمعون فقط عن محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بلغتهم الحجة. لماذا؟ لأنهم سمعوا عنه، وهذا معناه أنه يلزمهم ماذا؟ البحث. وإلا لماذا هو متوقف على حال واحد؟ هذا إعراض، هو يلزم أن يسأل من محمد، ما دينه، وبما جاء، ونحو ذلك. أما عدم السؤال هذا هو الإعراض المقصود هنا، هذا هو الإعراض المقصود هنا. وإلا العرب، الجزيرة العربية، هل النبي صلى الله عليه وسلم وصل لكل واحد منهم بعينه؟ هل وصل المسلمون لكل واحد منهم بعينه؟ ولا كان الخبر يصل محمد رسول فكان يسأل من يسأل منهم ويؤمن؟ وإلا أبو ذر وهو في غفار يرسل أخاه أولا يقول له استخبر لي أمر هذا الرجل، وبعدين يجي له أخوي يقول له ده أمره كيت وكيت وكيت، وبعدين هو نفسه يفعل ماذا؟ يرحل ليسمع طفيل وغيره وغيره وغيره من هؤلاء جميعا. ولذلك هو ده بقى الإعراض الإيش المقصود، الإعراض بعد بلوغ الحجة، سمع أن فيه نبي اسمه محمد ومع ذلك لا يتبعه ولا يسأل عنه ولا يستفسر عن ديانته ونحو ذلك، فهذا إعراض. لا ممكن يسلي بيه على قبر صلى الله عليه وسلم ما سمع فيه من يهودي، يهودي ولا نصراني ولم يؤمن به إلا مات كافرا. أي نعم، أي نعم. قال وإزالة الشبهات عنه بحيث لا تبقى شبهة عند مثله، عند مثله. قال ولا يشترط أن يفهمها هو، أو لا تبقى شبهة عنده هو، فهذا أمر لا قدرة للبشر عليه ولا علم لهم به، ولا يلزم أن يكون الكفر عنادا، بل قد يكون كفر جهل وتكذيب، زي أبو جهل كان كفر جهل وتكذيب. قال وهو كفر من بلغه الحق فأصر على الباطل والشرك لإعراضه عن فهمه. وإلا مثلا الكفار اللي هم على أي ديانة دلوقتي وسمعوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا هم مصرون على هذه الديانة؟ تكذيب لغيرها اللي هي سمعوا عنها، مش كده؟ ولذلك هذا معرض عن السؤال، لماذا لا يسأل عنها؟ لماذا لا يسأل عن ديانة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إذا بلغه الحق بطريقة لا يفهمها مثله كإنسان لا يعرف العربي، أما إذا بلغه الحق بطريقة لا يفهمها مثله كإنسان لا يعرف العربية، تتلى عليه الآيات بغير ترجمة، فإذا ترجمت وشرحت له بما يفهمه مثله فأصر، قامت عليه الحجة. يعني واحد مسلم ارتكب كفرا، بس المسلم ده مثلا مش عربي، فتيجي تقول له المسألة انت ارتكبتها دي كفر، وتقرأ عليه الدليل بتاع المسألة من القرآن أو السنة، هو مش عارفه مش فاهمه، دي مش حجة، مش كده؟ لازم تترجم له الإيش؟ المعنى عشان يفهمه أو يفهمه مثله. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها أي الصلاة جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. شوف التنبيه ده، إذا كان لا يجهل مثله ذلك، إنسان مثله لا يجهل ذلك، خلاص هو مهما يقول بقى أنا مش مقتنع أنا كذا أنا ماذا، هذا لا يغني عنه. فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام، يعني لسه داخل في الإسلام جديد والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك، عذر بالجهل وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها، لأنه دائش بلغت الحجة من هو مثله وآمن، فهو جحود لها لا يغني عنه شيئا. نقف على المسألة الثانية وهي تكفير المسلم المعين وموانع التكفير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.